بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه: ومن الموانع أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه، ولذلك صور منها أن يكره على ذلك فيفعله لداعي الإكراه لاطمئنانا به، فلا يكفر حينئذ لقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ومنها أن يغلق عليه فكره فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو خوف أو نحو ذلك. ودليله ما ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن من شروط التكفير العلم، ويخرج بذلك المانع وهو الجهل. كذلك أيضا من شروط التكفير الاختيار، فيخرج بذلك ما لو كان الإنسان غير مختار، كما في هذا الباب، وهكذا أيضا ما لم يكن متأولا. فإذا كان متأولا فقد مر معنا أن التأويل يمنع التكفير إجماعا. قال: من الموانع أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه، ولذلك صور. الصورة الأولى في وقوع ذلك بغير إرادة منه، قال: أن يكره على ذلك، أن يتكلم بكلمة الكفر أو أن يعمل مكرها، كان يكره على السجود لصنم، أو أن يكره على أن يتكلم بكلمة الكفر كسب الدين أو سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم عياذا بالله، فيكره على ذلك. لكن لابد أن يكون هذا الإكراه قد توفرت شروطه، بحيث أن المكره له هدده بما لا يحتمله من قتله أو إتلاف ماله أو عضو من أعضائه، حيث أنه ما يستطيع أن يحتمل ذلك. وهكذا أيضا أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما أكرهه به. أما إذا كان عاجزا يقول أكرهني، وهو ما يستطيع يتكلم ولا يستطيع أن يحقق ذلك. وهكذا أيضا أن يكون المكره قد توعده بالحال، خلاف ما لو قال: إن لم تفعل سأقتلك بعد أسبوع، بعد شهر، بعد سنة. وهكذا أيضا أن يكون ما أكراه عليه لا يقدر على دفعه واحتماله، ما يستطيع أن يدافع ولا يستطيع أن يفر ولا يستطيع أن يستعين بأحد. وإذا أكراه بشيء يسير قال: إن لم تفعل لطمتك، إن لم تفعل لكمتك، إن لم تفعل شتمتك، إن لم تفعل أخذت منك 1000 ريال، أخذت منك. هذا لا يكون إكراها، إنما يكون الإكراه في أمور عظيمة يذهب بها نفسه أو بعض أعضائه، أو يذهب ماله، أو يهدده بأن يهتك عرضه وما أشبه ذلك. والمكره قادر على ذلك الذي توعد به وسينفذه حالا، ما يقول له بعد مدة أو بعد زمن. فحينئذ هناك رخصة للمكره أن يفعل أو يتكلم، لو ثبت وصبر أجره على الله، وإذا قتل قتل شهيدا مظلوما، لكن لو لم يتحمل وأراد أن يأخذ بالرخصة لا بأس، إلا من أكره بشرط وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن من شرح بالكفر صدرا يتكلم فرحا مسرورا، يعمل العمل، يلقي المصحف في المزبلة، يسجد للصنم، يسجد للشمس، يسجد لغير الله، وهو مرتاح مطمئن منشرح الصدر، هذا عياذا بالله يكون كافرا ظاهرا وباطنا. لكن أن يكون كارها لذلك غير مختار له، وإنما فعله بهذا الدافع، فنعم. والمكره يستطيع أن يجبر الإنسان على أن يقول ويفعل، أما القلوب ما يتحكم بها إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. والإكراه كما مر بنا من قبل، لو أكرهه على أن يزني أو أن يقتل لا يجوز له ذلك، يقول لك أقتل فلانا وإلا قتلتك، هذا مسدس بيدك أطلق عليه النار، ومسدس آخر في رأسك يقول لك إن لم تطلق أطلقت عليك، لا يجوز لك أن تفدي نفسك بنفس معصومة. لكن لو جاء لك بكافر حربي أو بإنسان مرتد أو بإنسان حلال الدم، الأمر أني في ذلك واسع، لكن يأتيك بإنسان معصوم ويقول لك اقتله وإلا قتلتك، لا يجوز لك أن تفدي نفسك بنفس غيرك، وليس مسوغا لك أن تقول أنا أكرهته. حتى لو قال لك أحرق سيارة غيرك وإلا قتلتك، إن أحرقتها ضمنتها، إن أحرقتها ضمنتها، وحينئذ هذا المكره إن كان هناك سلطة يمكن معاقبته وإلزامه بالتعويض فذاك، وإلا إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر، إلا أن يكون المباشر لا يمكن تضمينه كحية وأسد، يعني إنسان أطلق عليك أسدا أكلك الأسد، الضمان على المتسبب، وإلا فالأصل مباشر، ألقى عليك حية ثعبان لدغتك فمت، ما نقول نضمن الثعبان، نضمن المتسبب. لكن إذا اجتمع متسبب ومباشر والمباشر يمكن تضمينه فيضمن المباشر. على كل حال إذا أكره الإنسان فالإكراه مانع من التكفير، مانع من التكفير، ولكن إذا ادعى الإنسان الإكراه وهو غير صادق في ذلك هذا ينفعه فيما بيننا، بينه وبين الله ما ينفعه، إذا كان الله يعلم أنه غير مكره وأنه لم يضطر إلى ذلك فالله عز وجل أعلم به. لكن علينا نحن أن نقبل كلامه، إلا أن يدعي شيئا لا حقيقة له لا وجود له فأمر آخر. قال ومنها، أي من الصور التي يكون فيها الشخص غير مريد لذلك الذي حكم عليه بسببه بالكفر أو يحكم عليه بالكفر بسببه، قال أن يغلق عليه فكره. بسبب ماذا؟ فرح شديد، خوف شديد، غضب شديد، انغلق عليه فكره، يتكلم ولا يدري ما يقول، لا يدري ما يقول، فمن انغلق عليه فكره فهذا عذر. والدليل على ذلك حديث أنس الذي أخرجه الإمام مسلم في قصة الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا، في صحراء فازة، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، يعني ينتظر الموت، ينتظر الموت، لا يستطيع أن يجاوز تلك الصحراء بدون دابة ولا طعام ولا شراب. قال فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فرح بالحياة من جديد بعد أن أيس من حياته وأيقن بالهلاك، فبينما هو كذلك وقد رآها أقبلت عليه عند رأسه أخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، أخطأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. هذا عذر، هذا عذر، هما قصد ذلك ولا أراد ذلك، لكن من شدة فرحه أخطأ فقال هذه الكلمة، فكان بذلك معذورا. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، قال: وأما التكفير فالصواب أن من اجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقصد الحق فأخطأ لم يكفر، بل يغفر له خطأه، ومن تبين له ما جاء به الرسول فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر، ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهو عاص مذنب، ثم قد يكون فاسقا وقد يكون له حسنات ترجح على سيئاته. انتهى. طيب، انتبهوا لهذا الكلام المهم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أما التكفير فالصواب أن من اجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقصد الحق فأخطأ لم يكفر، بل يغفر له خطأه. مع أنه وقع في ماذا؟ في مكفر، تكلم بكلام كفري، عمل عملا كفريا، لكنه ما عمله عن قصد مضادة الحق والمشاقة لدين النبي صلى الله عليه وسلم، أراد الحق وأراد الخير لكنه أخطأ واجتهد في ذلك، أخطأ، مع أن خطأ عظيم في مكفر. قال: لا يكفر. انظر إلى سعة العلم كيف تتسع الرحمة مع سعة العلم. بعض الناس يفرح أنك أخطأت من أجل أن ينزل عليك الأحكام، يفرح بزلتك، يفرح بهفوتك، بل إن لم يجد اخترع، بل يعاملك باللازم، يلزم على قولك كذا، قصدت كذا، أردت كذا، كلام محتمل، كلام محتمل، فيعاملك باللازم ويدخل إلى نيتك وقصدك ويبني على ذلك أشياء وربما كانت خيالات فيبني عليها. هذا تكلم بكلمة الكفر، عمل عملا كفريا صريحا لكنه فعله عن اجتهاد، وعالم يريد الحق، معروف بالسنة، معروف بالخير، معروف بالنفع، أخطأ، نقول أخطأ، خطأه في ذلك لا يقبل، لا يوافق عليه، لكن ما نحكم عليه بمقتضى ذلك الخطأ، له أجر ولا يوافق على خطأه، له أجر الاجتهاد ولا يوافق على الخطأ. قال: ومن تبين له ما جاء به الرسول فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر. هذا الحق عنده واضح بين، ما له عذر، ما حصل منه اجتهاد فأخطأ، الحق واضح بين جلي عنده، فتعمد المخالفة والمشاقة، قال فهو كافر. ثم انتبه للقسم الثالث، قال: ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم. لما تكلم بلا علم تكلم بإيش؟ بالكفر، لكن بسبب قلة العلم، اتباع الهوى، اتباع الهوى، حصل عنده تقصير تفريط. قال: ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهو عاص مذنب، فقد يكون فاسقا وقد يكون له حسنات ترجح على سيئاته. يعني قد نحكم عليه بالفسق وقد يكون عنده حسنات ماحية يعفو الله عنه، والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، ومع ذلك لا يوافق على خطئه، لا يوافق على خطئه، ينفر من ذلك الخطأ، يحذر من ذلك الخطأ، لكن لا تلازم بين التحذير من الخطأ والتحذير من المخطئ، لا تلازم، قد نحذر من هذا وهذا، وقد نحذر من الخطأ ونكتفي بذلك. نعم. وقال: من المجموع المذكور في كلام له هذا، مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية. نعم. انظر الآن، يقول إن الله عز وجل قال: وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية، يعني مسائل الاعتقاد، مسائل خبرية قولية. قال: والمسائل العملية كمسائل الفقه والعبادات والمعاملات. فالبعض يقول: لا، هذا خطأ عقدي ما نتسامح فيه، هذا الخطأ أحدث به بدعة، هذا الخطأ الكلمة هذه كفر، هذا العمل الذي عمله عمل كفري. تقول: نعم، القول كفر، العمل كفر، لكن العامل والقائل ليس بكافر، ليس بكافر. فلا بد أن يعتنى بهذا الأمر، ولا بد أن يفهم. أحيانا الخطأ في التطبيق والتنزيل، يأتي الإنسان أحيانا يحمله قوة الغيرة فقد يشدد في العقوبة باب الغيرة على دين الله، والبعض هوى تصفية حسابات، فالظاهر أنه ينتصر الحق، والله أعلم بالنوايا والمقاصد. عمر رضي الله عنه لما قال في حاطب: دعني أضرب عنق هذا المنافق، حكم عليه بماذا؟ بالنفاق. واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في قتله. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن له ولم يوبخه، لم يوبخه، إن قال له: ما يدريك، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهكذا أيضا لما اختلف الصحابة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن أبي: من يعذرني في رجل بلغ أذاه إلى أهلي؟ فقام رجل وقال: أنا يا رسول الله. قال آخر: والله ما تستطيع أن تفعل. قال: بلى، ولكنك منافق تجادل عن المنافقين. الآن حمله على ذلك الغيرة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حرمات الله. النبي صلى الله عليه وسلم هدأهم وسكتهم حتى سكتوا، ما استدعاه، ما قال له: أنت الآن قلت هذا ويترتب على هذا كذا وكذا. فحصل ما حصل، والنبي صلى الله عليه وسلم عذرهم لأنه قال ذلك غيره، غير على دين الله فيعذر. الكلمات التي تصدر في مثل هذه المواقف ما ينبغي أن تحفظ ولا يبنى عليها شيء ولا يحاسب عليها الإنسان. هفوة، زلة، كلمة يكون قالها كما قال عمر رضي الله عنه وغيره بدافع الغيرة على دين الله عز وجل، لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الحكم، فيكون قال ذلك يؤجر على غيرته، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يوافقه على ذلك الحكم. لكن إذا ترتب على ذلك عمل لم يقر. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة لما قال: قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: إنما قالها تعوذا. قال: هل شققت عن قلبه؟ هل شققت عن قلبه؟ ولشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كلام عظيم حول هذا في كلامه على ما جرى بين الصحابة من قتال في المجلد الرابع من منهاج السنة. تكلم على أن الله عز وجل يغفر المجتهد. قال: قد يحصل من، قال: ليس من شرط الولي أن يكون معصوما، قد يكون اثنان من أولياء الله من أهل العلم يكفر بعضهم بعضا، يطعن بعضهم في بعض، يتكلم بعضهم في بعض، وقد يكون هذا مأجور وهذا مأجور. إن فعلوا ذلك عن اجتهاد لا عن هوى، عن اجتهاد لا عن هوى، بل قد يحصل اقتتال كما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم، وهم بين الأجر والأجرين. والواجب علينا الكف عن أما شجر بينهم. فشيخ الإسلام لما تكلم عما جرى بين الصحابة تكلم على أنه ليس من شرط الولي والمتقي ألا يذنب. الله تعالى يقول إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة، هذه كلها صفات من؟ المتقين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. فليس من شرط الولي ولا المتقي ألا يذنب، ألا يخطئ، ألا يزل، ألا يظلم، لكن لا يوافق على الخطأ ولا على الظلم ولا على الإساءة، وهو بشر يخطئ ويصيب. نعم. قال وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية. وذكر أمثلة ثم قال وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين. نعم، يعني يقول نقل عن السلف أنهم يقولون مثلا من قال القرآن مخلوق فهو كافر، كما كان يقول الإمام أحمد. قال لكن فرق بين الإطلاق والتعيين. الإمام أحمد كان يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر، المأمون والمعتصم والوافق كانوا يقولون ذلك ما كفرهم. ابن أبي دؤاد وقضاة وناس في تلك الزمن تلك الدولة كانوا يقولون ذلك، بل ويعاقبون من لم يقل ذلك، ما كفرهم الإمام أحمد. ففرق بين أن نقول من قال إن الله في كل مكان كافر، يأتي إنسان يقول عندنا واحد صوفي يقول الله في كل مكان إذن كافر. نحن سمعنا في الدرس أن العلماء مجمعون على أن من قال إن الله في كل مكان يكفر. يا أخي فرق بارك الله فيك بين الحكم العام، بين الحكم المطلق، وبين تنزيل الحكم المطلق على المعين. من قال إن الله لا يرى يوم القيامة كافر، هكذا صرح جمع من الأئمة. شخص يقول عندنا شخص يقول إن الله لا يرى يوم القيامة، بل يقول من قال إن الله يرى فهو كافر، هل نكفره؟ نقول هذا يحتاج إلى استيفاء شروط انتفاء موانع. فالصعوبة في تنزيل الحكم على المعين. ما تأتي وتقول نعم السلف كفر وقالوا من قال كذا فهو كافر، إذن تأتي تنزل الحكم على فلان وفلان. فرق بين الإطلاق وبين التعيين. فأعد هذه الجملة. وذكر أمثلة ثم قال وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين. إلى أن قال والتكفير هو من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة. وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مخطئا. وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. ففعلوا به ذلك، فقال الله ما حملك على ما فعلت؟ قال خشيتك فغفر له. فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك. والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالمغفرة من مثل هذا. طيب هذا يكون بداية درس قادم، لكن مثل أيضا بحديث الذي أمر أولاده أن يحرقوه. بعد الموت وفعلوا، فقال لهم: فإن الله لو قدر علي لعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين، ففعلوا ذلك. فقال الله لذراته: كوني فلانا فكان. فقال لو: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خوفك يا رب. فغفر الله له. هذا رجل مؤمن، لأن الجنة محرمة على الكافرين، لكنه مؤمن إيش؟ أسرف على نفسه بالذنوب، أسرف على نفسه بالذنوب. ولما كان الباعث على ذلك الجهل أن الله قادر على إعادته، وغلبه الخوف من الله، غفر الله عز وجل له، غفر الله له، مع أنه تكلم بالكفر والشك في قدرة الله واعتقاد أن الله لا يعيده إذا فعل ذلك، كفر باتفاق كما قال شيخ الإسلام، ومع ذلك غفر الله له. فيا إخواني، العلم نور ورحمة، وإذا اتسع علم الإنسان كما قال ابن القيم اتسع رفقه ورحمته، وإذا ضاق علم الإنسان سيضيق على نفسه وعلى غيره من الناس، يجعلها مثل خرم الإبرة، ويحاكم كل شخص بأدنى زلة، بأي زلل، ما يلتمس له أي عذر، ليش قال كذا وكذا، فعل كذا وكذا، طيب أخطأ مرة مرتين ثلاث، طيب وأنا وأنت نخطأ 20 مرة، ربما في اليوم الواحد، ما هو في الأسبوع إلا في الشهر. فمن لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم، نسأل الله السلامة والعافية. طيب إلى هنا، جزاكم الله خيرا.